قال رب

فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى من فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك